هذا الحديث جاء على شرط مسلم فهو حديث صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حيا. وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها برواية ابن ماجه في الإثم، فيؤخذ من هذا حرمة التعرض للميت بإساءة بكسر عظم أو قلع عضو أو أخذ شيء منه، لأن هذا لا يحل. ولذا شبهه صلى الله عليه وسلم بكسر عظم الحي، وقال عليه الصلاة والسلام: في الإثم. فيحتمل أن كلمة في الإثم من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية ابن ماجه، ويحتمل أنها من قول بعض الرواة تفسيرا لقوله صلى الله عليه وسلم: ككسر عظمه حيا. وعلى كل، فيحرم التعرض للميت بعد موته بكسر عظمه أو أخذ عضو من أعضائه أو بعض عضو ونحو ذلك من الأمور التي تؤثر عليه، وأن هذا لا يحل، بل يحرم التعرض للميت بإساءة غيرها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس المرء على جمرة فتحرق ثيابه وتنفذ إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، لأن الجلوس على القبر يؤثر على الميت ويدل على إهانته وعدم المبالاة به. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم أن يمشي المرء بين القبور بنعله، كما نادى صاحب السبتية بخلع نعليه، لأن في هذا إساءة للأموات. ويؤخذ من هذا أنه يحرم التعرض للقبور بإزالة أو أخذ شيء منها لتوسعة طريق أو نحو ذلك، كما أفتى بذلك العلماء رحمهم الله، وقالوا: لا يحل إلا لشيء لمصلحة الميت، كأن يجرفه الوادي أو الماء أو السيل أو المجاري فينقل من مكان إلى مكان، وأما لتوسعة الطريق أو نحو ذلك فلا يجوز، لأن بدن الميت هو أحق به، فلا يجوز له غير أن ينقل منه شيء. وكذا لا يجوز أن يبيع منه شيء الميت، لأنه ليس ملكه، فلا يتصرف في شيء من ذلك ببيع أو غيره، إنما هو له الانتفاع، والملك الكامل لله تبارك وتعالى. فكما أنه لا يجوز أن يقتل نفسه، ولا يجوز له أن يعطل منفعة من جسده باختياره، فكذا لا يجوز له أن يبيع شيئا من منافعه أو من جسمه. اقرأ. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وزاد ابن ماجه: أي في الحديث هذا، وهو قوله من حديث أم سلمة في الإثم، بيان للمثلية فيه دلالة في أنه لا قصاص في هذا ولا دية، وإنما هو ككسر عظمه حيا في الإثم. كما أنه يحرم التعرض له في حال حياته، كذا يحرم حال التعرض له حال بعد مماته. وأما في الدية فلا يؤخذ دية ولا قصاص في ذلك، وإنما المنع خشية الإثم فقط. بيان في الإثم، بيان للمثلية فيه دلالة على وجوب احترام الميت كما يحترم الحي، ولكن بزيادة في الإثم. أنبأت أنه يفارقه من حيث أنه لا يجب الضمان، وهو يحتمل أن الميت يتألم كما يتألم الحي، وقد ورد به الحديث. يقول رحمه الله: قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: الأصل أن بدن الإنسان محترم، لا يباح بالإباحة، يعني لا يباح أن يتعرض للميت بشيء ما حتى ولو أباح هو ذلك، إلا عند تطبيق قاعدة تعارض المصالح والمفاسد والمنافع والمضار، فإنه يباح لمن وقعت فيه الآكلة أن يقطع العضو المتآكل لسلامة الباقي، ويجوز التمثيل في البدن كشق البطن للتمكن من علاج المرض، فما كانت منافعه أكثر من مفاسده فإن الله لا يحرمه. وقد نبه تعالى على هذا الأصل في عدة مواضع من كتابه تعالى، ومنه قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الخطوة الأولى في تحريم الخمر في قوله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما، أي أنه لا يجوز شربه لأن إثمه أكثر من نفعه. فإذا تعارضت مصلحة ومفسدة ينظر أيهما أرجح وأقوى ويؤخذ بذلك، إن كانت المصلحة يسيرة والمفسدة عظيمة فإنها تدفع المصلحة وتدفع المفسدة ولو ذهبت المصلحة، وإن كانت المصلحة أعظم فإنه يحافظ عليها. يقول رحمه الله: وقد أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله بقوله: لا يجوز نبش القبور ولا يجوز مرور الطريق عليها، لأن هذا امتحان لها الأموات، ومعلوم أن لهم حرمة، وهم قد سبقوا إلى هذا الموضع وصاروا إليه، فالقبور منازلهم، فلا يحل نبشهم من قبورهم إلا لغرض صحيح، وهو ما كان من مصلحة الميت أو كف الأذى عنه أو نحو ذلك. أما إذا كانت المصلحة لغيره من الأحياء والأموات فلا يجوز ذلك. ومن احترام القبور وأهلها عدم المشي فيها بالنعال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألقي سبتتيك، رواه ابن ماجه. قال ابن القيم رحمه الله: احذر إكرام القبور عن وطئها بالنعال من محاسن الشريعة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الجلوس على القبر أن الجلوس على الجمر خير من الجلوس على القبر، والقبور هي دار الأموات ومنازلهم ومحل تزاورهم، وعليها تنزل الرحمة من ربهم، فهي منازل المرحومين ومهبط الرحمة، يلقى بعضهم بعضا على أفنية قبورهم يتجالسون ويتزاورون كما تضافرت به الآثار. انتهى كلامه رحمه الله. يقول رحمه الله: أما الحديث فهو نص في تحريم كسر عظم الميت، لأنه شبهه بعظم الحي في الحرمة والإثم وعدم التعرض له، لأنه معصوم في حياته وبعد مماته، فالموت لا يهدر كرامة المعصوم أبدا، بل كرامته باقية، خلافا لما يفعله بعض الجهلة من كسر عظم اليد اليسرى إلى مات، قالوا لئلا يمد يده اليسرى يأخذ كتابه، وإن من أجل أن يأخذ كتابه باليمين، يظنون من جهلهم أن هذا راجع إليهم وإلى الميت، أنه بالخيار، إن شاء أخذه باليمين وإن شاء أخذه باليسار. وسيأتينا الكلام على قرار هيئة كبار العلماء في المملكة إن شاء الله، في الدرس القادم بالنسبة لأخذ ونقل بعض الأعضاء من الميت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.